وإن اشتراه أو باعه بنساب شائمة لم يبني على حوله. وإن اشتراه يعني اشترى العرب بنصاب سائمة، يعني اشترى السيارة، اشترى الاسمنت، اشترى الحديد بنصاب سائمة بخمس من الإبل ترعى في البر، نقول لا يبني على الحول، لأن هذه سائمة لها حكم خاص. هذه سائمة خمس من الإبل فيها شات، عشر شاتين، خمسة عشر ثلاث شياه، عشرين أربع شياه، خمسة وعشرين بنت مخاض، ستة وثلاثين بنت لبون، ست وأربعين حقة، إحدى وستين جذعة، وهكذا. فإذا اشترى العرب اللي هو سيارة أو أرض أو مواد أو كذا اشتراه بنصاب سائمة لا يبني، وإنما لأن السائمة لها حكم خاص ولا اعتبار خاص، وقد انقطع حول السائمة ببيعها، لأننا قلنا إذا كانت سائمة بمعنى ترعى الحول أو أكثر الحول، أما إذا كانت في الحوش أو في الصنادق ويجيب لها شعير ويجيب لها زيت وعلف وبرسيم وكذا وكذا، لا، هذه لا تعتبر سائمة، وإنما تعتبر في حكم عروض التجارة إذا كانت معدة للتجارة. نعم. لاختلافهما في النصاب والواجب. لاختلافهما في النصاب، اختلاف بين عروض التجارة وبين النصاب. النصاب في السائمة من الغنم 40، والنصاب في السائمة من البقر 30 والجواميس وما في حكمها، والنصاب في السائمة من الإبل 5 وعشر خمسة عشر وعشرين إلى آخره. فالنصاب يختلف، وفي الزكاة كذلك الخمس فيها شات، بينما نصاب التجارة ربع العشر وهكذا. إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية، لأن الصوم سبب للزكاة، قدم عليه زكاة التجارة لقوتها، فبزوال المعارض يثبت حكم الصوم لظهوره. ومن ملك نسابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة. ملك نصاب من السائمة للتجارة، نقول عليه نصاب تجارة لا نصاب صوم، لأنه اشتراها للتجارة. اشترى خمس من الإبل يريد أن يبيعها، اشترى خمس من الإبل يريد أن يسمنها ثم يبيعها على الجزاري، يريد أن يبيعها للنقل وإلى آخره، اشتراها للتجارة فلا حكم عروض التجارة. نعم. وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة الصوم. وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة صوم. يقول إذا اشترى سائمة لهدف التجارة، خمس من الإبل هذا نصاب سائمة فيها شاة، إذا اشتراها للتجارة لكن ما بلغت قيمتها بالنصاب الذهب أو الفضة، ما بلغت قيمتها 84 جرام من الذهب، وما بلغت قيمتها 594 جرام من الفضة، فوهي سائمة فعليه نصاب سائمة. إذا اشتراها ولم تبلغ قيمتها نصاب تجارة، لأن نصاب التجارة 84 جرام وكذا، ونصاب التجارة بالنسبة للفضة، نصاب بالنسبة للنقدين للفضة 594 وكذا، فإذا بلغت قيمتها نصاب تحولت من السوم إلى التجارة، وإذا لم تبلغ قيمتها نصاب وهي سائمة استمرت سائمة وعليه شاة في الأربعين، وعليه شاة في الأربعين من الغنم، وفي الخمس من الإبل، وشاتين في العشر من الإبل، وشاتين في المئة والواحد والعشرين من الغنم، وثلاث شياه في المئتين واحدة من الغنم وهكذا. نعم. وإن اشترى ما يصبغ به ويبقى أثره كزعفران ونيل ونعلي فهو عرض تجارة يقوم عند حوله. إنسان خياط مثلا اشترى خيوط ويشتري أزرة ويشتري لوازم الخياطة بكميات وضعها، نقول هذه عروض تجارة. اشترى صبغ وصباغ واشترى صبغ، هو يغسل عنده مغسلة واشترى كميات من الصابون، هذه نسميها عروض تجارة. في هذه الحالة تسمى لأنه يصبغ الثياب ويبيعها، لأنه يخيط الثياب ويبيعها، هذه تسمى عروض تجارة. أما اللي عنده مصبغة مثلا يصبغ بالعجار وما عنده عملية البيع له أحكام خاصة ستأتينا إن شاء الله، لكن إنسان عنده يشتري أقمشة ويصبغها ويبيعها بعد الصبغ، يشتري ملابس ويخيطها ويبيعها بعد الخياطة، هذه تعتبر عروض تجارة. فالخيوط والأزارير والصبغ والنيل إذا كان يصبغ بنيل لها تقوم عند الحول وفيها ربع العشر. نعم. وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به، الدباغ اللي يدبغ الجلود، يشتري مواد لأجل أن يدبغ الجلد علشان يعبى فيه الماء ويخاط على شكل قربة ولا مزادة ولا كذا، يشتري أشياء لصنعته، نفس الشيء تعتبر عروض تجارة. نعم. وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعصف، وما يدعن به كسمن وملح، ولا شيء في آلات الصباغ. المواد اللي يصبغ فيها فيها، لكن الآلات هذه لا، ما فيها. ما نقول الآلة تسوى كذا لأنه يشتغل فيها، الآلة أو المكينة اللي يخيط فيها، المكاين أو المكينة اللي يغسل فيها، لا هذه ما فيها شيء. نعم. ولا شيء في آلات الصباغ وقوارير العطار، يشتري كمية مثلا 50 تولة ويجعلها على تولة على نص تولة على ربع تولة، هذه تابعة للعملية. نعم. وأمشات التجارة وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها معه، إذا كان يريد بيعها مع هذه البضاعة فهو عليها زكاة بالقيمة، وإذا كان لا ما يريد بيعها بس يشتغل فيها وهي باقية فلا زكاة فيها. نعم. ولا زكاة في غير ما تقدم ولا في قيمة ما أعد للكراء. ما أعد للكراء، أنا عندي 5 سيارات أجرها باليوم، اليوم ب50 ريال ب70 ريال، إذا حال الحول لا يمكن أن نقول هذه تسوى كذا وهذه تسوى كذا، فهذه الزكاة في المبلغ الذي يحصل عليه من الأجرة وليست في القيمة. إنسان عنده عمارة فيها 10 شقق ويؤجرها، ما نقول إذا حال الحول قوم العمارة وش تسوى، لا، الزكاة فيما يحصل عليه من الأجرة. أجر الشقة الأولى ب5000 والثانية 7 والثالثة 10 والرابعة مثلا 8، اجتمع عنده 50,000، حال عليها الحول يخرج زكاة 50. أما إذا أنفقها لشؤونه وتصرف بها فلا زكاة. فيقول لنا المؤلف رحمه الله إذا كان عنده عمارة، عنده عمارة في شارع الحج عرضها للبيع، وثانية في العزيزية، وبيت مثلا في الرصيفة، وبيت آخر في العوالي، وأرض مثلا في بعد الأنفاق، وهو أعدها للبيع والشراء، يجب عليه أن يقومها، هذه تسوى 1,000,000، هذه تسوى 100,000، هذه 50,000، هذه 2,000,000، هذه 3، يقومها ويخرج الزكاة. مسألة ثانية، لا، عنده عمارة في شارع الحج فيها 10 شقق وعمارة في العزيزية فيها 20 شقة، لكن ما ينوي البيع، يعمل يعجرها وما حصل عليه من الأجار يعمل فيه صيانة أول، إذا كانت تحتاج إلى صبغ، إذا كانت تحتاج إلى دهان، إذا كانت تحتاج إلى مصعد، والباقي ينفقه، فهذه لا زكاة إلا في المبلغ الذي يحصل عليه من الأجرة إذا توفر لديه ولو أحكام. كذلك السيارات إذا كان معدة قد أعدها للتأجير. نعم. ولا زكاة في غير ما تقدم ولا في قيمة ما أعد للكراء. لا زكاة في قيمة ما أعد للكراء، لم يعد للبيع وإنما أعد للكراء، فالزكاة فيما توفر لديه من الكراء. نعم. ولا في قيمة ما أعد للكراء من أفقار وحيوان. من عقار أراضي يأجرها، بيوت، هوش يأجره، شقق، بيت شعبي، أو حيوان، أو نقص عليه سيارات أو دراكتر أو مثلا خلاطة أو شيول أو إلى آخره. إذا كان معد للكراء فلا زكاة في القيمة. نعم. وظاهر كلام الأكثر ولو أكثر من شراء العقار فارة، ولو عنده مثلا عدد من العماير، ما نقول إن عندك عمارة في العزيزية وعمارة في شارع الحج وعمارة في العدل وعمارة في العوالي وعمارة في كذا، لا، ما إذا كان أعدها للكراء فلا زكاة في القيمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.